نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. الإمام البخاري وي نقال روي ودمل كهالتي أما قال دي تحريض النبي صلى الله عليه وسلم تؤدين قول نولار صلى الله عليه وسلم جماع عبد القيس وتؤديني بأنه من ديانا إيماناكو بأن ديانا بفامكو وني إيماناكو والعلم كلمة عندل ويخبروا من وراءهم بكامرا وهم بكاقل مابي قال او حديث موارتا هالد او حديث او بيتي نوكي تو إيمان تونون ان بباب أداء الخمس من الإيمان ووارتي او حديث او كسي كان كنين او وارتي كافو غالبا اتوان او وارتي مسانا دو قعدو لن دو انا بيدان حديث او يكا ديري جوني كو او ودري مو دودي كلي نتلو دينا سا اندي فو اندي ناو ببيتو اندن دينا اندي ناو ببيتو ما وفي كسي كان كو الإمام البخاري وفي وقال مالك بن الحويرث وفي مالك بن الحويرث وي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادفع إلي رقعة قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاد ويمن ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم بير في أفاد أكوري جمور عندي أنجنون بي كان كو مالك بن الحويرث وأمي واردق نلاد صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث بن حشيش ولي بن الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كو ييمبه جيغوم كو جيا ييمبه ماكو بي جودي غن الله صلى الله عليه وسلم نيالاده تگال مون الله صلى الله عليه وسلم دونغنيمو او ويرفو كان كو وني مون الله صلى الله عليه وسلم وي صلوا كما رايتموني اصلي يولي هون نجيدو ميدو جولدان اجوني اون حديثا بخاري انا ورا ودو ديمو يونن كو اوديري مو دودي ارجعوا الى اهليكم فعلموهم اي بغي بلمدي كن الله صلى الله عليه وسلم كلاتي بنغال دين نرا فاميني به نادو وي مير في فادي كوريجي مون دي فعلموهم اندي نوب دونك دي حديثا يدي وين دي بخاري وري ترجمه دمانغال فا هولكو اندو دا فوسينا اندي نا كوريجي مون مو سا داوي يي هيبي جيودي هيبي مجيري وانا ورتا كوريجي مالا يرنيني امنغال دو سمي دي هوندي اندي ييبا سن سن سن سن hewi jangube hembe ande hembe faamuji fa wodi ka dum fu hem gol mabbe jande hem gol faamuji fa nandi mum fu adi awon koreji mabbe tawa ko andi e dina ana famdi sanne nasa Allah salamata wal afiya. Hadathana Muhammad ibn Bashar qal hadathana Ghundar qal hadathana Shu'bah an Abi Jamra qala kuntu utarjimu bayna ibn Abbas wa bayna an-nas fa qala inna wafda Abd al-Qais أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده فقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعض الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه واخبروه من وراءكم wa hadisa en jangi no beta de ma animu to kitabul iman to en jangi do di makko fu no ano yon no fota ko birfo de makko do kesi so do janga no beta de o desa do gara dum sajjal Muhammad ibn Bashar kany woni do ka hono chefo di makko bundar ay ondu filiki iwdi e mobbu mudum biete do e gundaro o bi zawjatu o bi gel shubata jacci jelzimi shubata sanne yalzima gol makko shubata gol du o bami shubata ande fa hewi doni shubata ibn al-hajjaj goto anda do makko yo amirul mu'minin fil hadith kanko gundar isum makko de inde makko de yo Muhammad ibn Ja'far mu wiyete nenno o filiki ude shubata o ka ghaniyun 'ani at-ta'rif on shubata ibn al-hajjaj on du filiki ude abu jamra en kanno en bi nasr ibn imran ad-dubai woni inde makko ويؤلاتك أما ننتي نحكون ابن عباس ربما لا يحتاج الحديث إلى تفسير لا يحتاج إلى تفسير سبي أجنغ نومتو إيمانتو فكتامتو الله جي مكوفو كالامتو فاتي بخاري نجوني ينفامي كنكو فقه مكو يهون دي أودفو سينا ورد حديث فهو الله هون ماني أويرنا لأنه جوني سوي هون ماني أويرنا الحديث أفيسو بيتنوك أواتا إحالة ويا حديث بيتنوك ماني وارترى مكسي wartiram wadiram sanadu goddo kessi hadisa ne de sanadu mun limlimni fu hadisa o beedi marde sembe jonnon wonko woni o do riwaya impanika hono kudde de nura sallallahu alaihi wasallam yabiribe dek amarahum bi arba'in min iman billahi wahdahu iman billahi wahdahu o woni shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sabi deka joni hunde watir ne baa ser iqamu salati wa jilu bil itaa zakati wa tatawul sawm ramadan wa na yabir wa tu'udu al-khumus min al-maghnami wa mujayaka dum do jayaka e naybi are hokkude joyo bere ghanima de wonno mbi heferbe mudar ana hakkude mabbe nura sallallahu alaihi wasallam dum kan way tay hono jihadi wadan wa halni bisu jihadi wadino be kani wadde karade de en kaadi no de bertade ka joni sa jeewi nayo hadi be jeewu dum limtado dubba hantam muzaffat wa natati qala shu'ba rubbama qala an-naqira bil muqayyar woni ma na harakaade yanay non muzaffat o e muqayyar o woni ma rayu o sikkiti yalla hono o wi yalla ziftu e qaru fu yo goto fu yo fungo non duppetengo de so wuje kaake den kaake su ko sigirnaate maji fu ara yaawi so hun naate maji fu ara yaawi sigirti rayu o sikkiti ki yalla indi naqir du fu betino kito ajoni babur rihlati fil mas'alati an-nazilah damal arrihlati dawande fil mas'alati an-nazilati ya mas'ala jippido e yoga dewta na beede hen wa ta'limi ahlihi goddo na beede dum ka wa ta'limi ahlihi wa ana beede nusraji goddi an moytam o jeyabe wade don sabi ta'limi ahlihi damal mun nawara e hore mum nenno aslu hono jonka hon damangal kay babur rihlati fil mas'alati an-nazilah damal arrihlati yeduturu su yama rihlatu bi kasri ar-ra'ini dum ka yeditingo so yi ama rahlatu li marratin fa'latan yonka kilo goto fi'latan wada so yi ama jonka afamina hono e ruhlatu yonka jiha mo jafa e mun o jati jiha mo jafa e mun neddo jidito o jati ni yi ruhlatu ni woni jonka hono no lon ko kendiru حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره إمام البخاري أودي سند مكو غدو دونك هون عندي سند من متصل كدي دو فايوتو يو إمام البخاري أو بخاري وي حدثنا محمد بن مقاتل وي محمد بن مقاتل جنتميم محمد بن مقاتل المروزي وني هودوم وي هومو وي فيلاني دوم او وي اخبرنا عبد الله راني عبد الله او عبد الله بن المبارك عبد الله وي اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين وني جونكا جنتن دوم او شيخ مكو كونكو ابن المبارك قال اون دو حدثني عبد الله بن ابي مليكه عبد الله بن أبي مليكة، أبي مليكة الزهير بن عبد الله يأتي وقرشي وقرشين كذا. عن عقبة بن الحارث يدي عقبة بن الحارث ابن عامر بن علي بن نوفل بن عبد مناف أبو سروعة وأبو سروعة كنيتهمك. أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب. كانك عقبته وبني بأبو إيهاب ابنة لأبي إيهاب وإن دب أنو يتينو كانكو غوركو أودو كانكو فيلوتو كانكو صحاباجو أو يوبامي دب غودو بي أبو إيهاب دب أو إندي مودوم غنيتو نو وني إندي ماكو غنيتو مو سووري كانكو دب أو أم يحيى دي حديثو أنا ورتو كتاب الشهادة توسع على جيب أي أبو إيهاب هو أبا دب أو وكا كونيتو مون أوني وني أندال فهمي حافظ وي أندا إندي ماكو أبو إيهاب ابن علي كونيتو ماكو وني أبا ماني فأتتهم رأت دب غدو ولي غمكو كانكو غوركو بامدو دب دون عقبتو دب غدو ولي غمكو حافظ يكين يي اندي اون دبك فقال دب ويمو دب غدو ولي تغال كو بامي غنيتكو كانكو عقبتو كو بامي غنيتكو دب غدو ولي ويمو اني قد ارضعت عقبه والتي تزوج ويا اها فقال دب وي من دي مينيني عقبه والتي تزوج ايمو بامي اوف يوني عائد ومويتان والتي تزوج بها التي تزوجها فامي مي بامي مي مويني نيمو مي مويني نيمو بامي اوت اه دون كاراتي كي حالا جون كات سبي غوركو او بامي دب تاغالو بامي دب او غوركو دب غودو وني وي كني مويني نيمو كانكو دب او فنين اوكي جون لاتي بانديكو دب قال دوغال كا جون اندي فيرتو سو دون تبيت فقال لها عقبه عقبه جابي وي مو كانكو دب او ما اعلم مما اندانو انك ارضعتني امويننيك مما اندانو امويننيك ولا اخبرتني اهمريكم اهالنيكم مي اندانو فا جون دو غوندن دو ويدي امويننيك اهالنينو كان بتاديتو دوم سابي سو اعلم اي ما اعلم انك ارضع دوم سابي جون اعلم وارد مضارع هيا جونك اخبرتني وارد ماضي ما اعلم اي مي اندا فا دو غومي جون انك ارضعتني ولا اخبرتني دونك فيما مضى صار وهمري جوني كان اهال لاين كان بتاجي دو ويدي اموي نيك فركب او ودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه مكه وني ودي يود مكه يا المدينه كيلو يتمنى يسير فساله ولم دين الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله نلا لام دو صلى الله عليه واله وسلم كيف وقد قيل ما نادي هونو كدرو دا دبو وقد قيل وي امني دب غوتو مويني ني ماني مكف ففارقها عقبه سيرمو ونكح زوجا غيره ونكحت زوجا غيره وبامي جونكا ارا نيان هون غوركو ادب فو بامي دوني وباما غورو غورو بامو غوركو اوزوراي نويت وحديثه وران فكيتي ادس الله جيبيتو كتاب الشهادات تو نكاحو كو بوري ني جون نون فودوم بخاري وديني مودو سبي نجوتاكي كتاب العلم دمال اندال غوندن fa holla masala goto so wembima ar wawi ummade yaade tiwri hurnde ko fuɗi kilo temen nayi en makko nandi mun sabi dina ma jahan dan yaaduma do mursay en kali no betade dawan do hadisa goto ko fuɗi yaadu zaman ko buri hon ko biide joni kok sabi iwde madina yaade sham kan dum kan buri makka madina non abbat dawani hadisa goto dum kanyume odo masala waldade dawande hadisa e dawande masala kimmirdo dum dum walda dawande hadiso o ka joni an wayta e haajima yottake hadiso o fi dum kayo andal ni non adawa nan fa nana nyende kasi nginda sa hasi ngina hen so dani kasi ngindo kalna dum so wala dum fuudu yo andal non jotti na yibbe ka ko jangete joni ko hono masala kemdo ma jaati hunde hebima subhanallah sa jeewi hay e hunde wonde joni an woodi dum midi findinde en dum wonde hande alla nemini en telefoji an goodi arwayi noddude modi babbe fakita ne masala mala ka keba hadiga honno min jarri bori ko neddo joodo to so hala yeso modi bo fama so telephone non o wa famde dum do e lamdi gattedi hen e lakkite e darde famu dum telephone waawa bittude a taw neddo goto kany e mobbo ana le ngendi ngotiri tan e de ni le ngendi ngotiri an amo bono mimi wi ami waawa e yoppude golle am mimi cioto bitiki am male biro am gommi ma jonka mi gollo dum ami waawa yoppude mi yaha mi lamdo e masala dum yo hunde non tawere telefoji di ana nafaka fu ande ne hunde dum yo hunde latinde faratide mawde sande tinna bam umma yato jom hay so tawi on ayobbi mobile bu temedere bu temediti le ngendi ngotiri honno jonka gelle mawde ngorni bamako en hasingini en do masala bammi taxi ma yobbi temetati e yehitu mudal lamdiki masala e yalla mursina mursa masala atay yidi badjido ngeloba mudum iwde makka warde madina kiloji temen nay oka o buri tampude gila yam bamdo temedidi taxi oka na jara koyde ma jati lir kurdo gamodi bo ono telefoji di darata ko darnde lamdagol masala mutlaqan di darata ko darnde jande du mutlaq di faabo todi non di balata di asdu a joni en garal halde khilafu masala o yalla debbo goto so wi muyni ni neddo yalla dum hejana hejata so be andi sede wa ko debbo hono jebbe faaki ni en won nokkuje jonka wi aade so be kambe tan nokkuje be kambe tan hono jelli toto dum ka so be limlimni ana gasa dum damal shahada to dum waddete hadisa o wartan kiti mu wartan do jonka ko hadisa o wadira do tan dawande sabe andal ka zahir hadisa o ka ko hollata de so debbo goto seedi kanyum muyni ni neddo ana jebbe dum zahir hadisa o kaade won yoga non tawlirbe dum sabe qaidaaji goddi ka hono zahir hadisa o worini hakirde mu hono non buri joni o masala mala ha wa ma alaiha dum to damal shahada to insha Allah ton dum wala babu tanawubi fil ilmi yoni ko jangete de attanawubi fil ilmi hono lomto ndiral e andal ko lomto ndiral de ngaral haldi hadiso o ko tanawubi fe jangi hadiso fo en pam ko tanawubi kay de mbawi so yimmi famminde dum gila joni waray gila e hadiso o waray ko tanawubi fil ilmi de masalan joni majlis en ni do jande ana jange do yen fu e mbawa nyende fu tawe e ngaran jodaade majlis o sabi din jogi golleji meden adunan keji di kasinginden jonka ngaden tanawo bu ya joni hande mimmi ya golle anja ha majlis jango mimmi ya majlis andu ja ha golle hande ko jaada majlis so jami golle ko so en garto yi kikide hunde fu ko nan da ton ko heddi hakkile ma fu halnak so darsu bam da du so bami darsu ma o jonka ngaran bita nak darsu ma o min jango so mi yehi mi bami darsu am o mi witen hono ni de hadisaji fu sa jewi bukhari ana wadda ana wadna dame fa holla honno sahabaabe nulaado sallallahu alaihi wasallam be ngori kambe ne kambe ngoni be jammire de nyentinen kambe sahabaabe nulaado sallallahu alaihi wasallam be fa jewa no be cetti himmirde andal sanne so en lataaki non tan anda en do modjata so bi himmirde bangal andal o ana yeba e yimbe heewbe sona mo Allah yurmi wondude e dargol aduna golne dum satti mawnude e yimbe be sanne ne وي حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري ح قال ابو عبد الله وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي هور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره واذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الانصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال اثمه ففزعت فخرجت اليه فقال قد حدث امر عظيم قال فدخلت على حفصه فاذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قالت لا ادري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت وانا قائم اطلقت نساءك قال لا فقلت الله اكبر وي كانكو الامام البخاري دمل جونكا هونو اتناو في العلم لوم تنديرال كو نابا كو تان جونكا او لوم تيكي كودو امود حدثنا ابو اليمان وي ابو اليمان جنتنيم ابو اليمان كان عندي مبتدا ام بي الحكم بن نافع اويته كان كو دوي اخبرنا شعيب بن ابي جمره شعيب في لك عن الزهري يدي محمد بن مسلم الزهري دوني ابن شهاب بن الزهري اي ها وني دي وبيلتو سند وغدو سند غدو كسي قال ابو عبد الله البخاري وقال ابن وهب عبد الله بن وهب o joni o muallaq ka o gardanado sanu do wonande dum to ko sabi so non de hono hadisa lati dum mutasil o ko warata e riwaya o ko fu wana wonko woni hen ko wala e makko ka o to muallaq o du e cholade nokku je goddo e cellodo anan o wi akhbarana yunus yunus ibn habib ibn al-ayli en jengi an ibn shihab donc a ditti fu ibn shihab filliki an ubaydillah ibn abdillah ibn abi haw on do filliki an abdillah ibn abbas o kanyum e oto waldade ubaydillah ibn abdillah ibn utba ibn mas'ud wa dingalda an umar iwde umar ibn al-khattab qala umar wi kuntu ana wa jaru li min al-ansar milatiki min e koddido am min al-ansari al-ansari kobe fi bani umayya e donc an nokku bani umayya ibn zayd fi bani umayya wala fi nahiyati bani umayya nokku o fu indira bani umayya sabe jonka hono jippi be donbe nokku o indira non sabe jonka ben jippi do o hiya nokku o min awali almadina o moto awali almadina awali yugure non gonde seraji madina donc nokku je goddo de hande kay ana jafa hono miluji jetti miluji jetti nokku je badi de hono miluji di tati amma ko nandi mo dum du yete de nokku je wete awali o wi o hiya min ko kunna na tan naw bu nuzula min laati mi dum nubo dira jippagol ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman kan ko jippoto nyalaande mi jippo nyalaande sabi ko sabi so o jippoto de awali to be gonto be nokku towdo non de be garno de do wonde be yuno makka so be ngari medina de umar ibn al-khattab kan yum to awali to woni o jago towdo non so do ana aduna ga wajibi golla nan fina nuji mudum aduna den no be baa yoppudi fina nuji mabbe aduna di en baa yoppudi dina ka do sabi sabi dina ka egge mi de makka warde medina den don ka nyalaande o yahatu nura sallallahu alaihi wasallam ko di dum mun o yaha golle jangum mun koddi do warta ga yaha ga nura sallallahu alaihi wasallam kanko jano nura sallallahu alaihi wasallam kengo o yaw hinna yo golle makko hono ni dum holli jande so neddo jogori ko woni fu heban jande e mi da haldanno e mobbo goddo hikka madina hala shanaqida en woni hono yimbe muritani kobbe kambe be lolliri heewde ande e dursude kudde fa heewi sande minen kala hal dum fa goddo wi kam o wi ka kanyika haldi e mabbe halde yego mabbe mbi ko yimbe milata kambe e buri yimbe fu haqillaaji ko mbi wana no worri e mbi ko woni hen de kambe hono barna majjande mabbe yo hunde fa abadan non yo enen no ngoro denga enen ken andi ko men sa naati jande a yehi jangoyi fadde ma hemde ko sunglinte iwde e jande de tinnibe ana wodi sa tinni ki fa woli a hebi ko sunte yude jande a warti sa hebi jangobe ni jangina dum en ko janguda ko sa hebay du tinni ti do woni donka kedi dan timpo le nokku je goddo de sa jangi fa hebi diplome yama donka hebi diplome shahada magister ma doctora ila akhiri donka golle darata ma goddo ma ko nandi mo roy kambe jande mabbe de fa badano aba man deftere joni hilla ka joni tay a jangi fa hebi donka ko sunglinte yude le majlisito masala joni dursi alfiya ma dursi khalil en tagi ba ma joni bi ana jiddo dursi do qudul juma nyende fu minda baytu juma nay nay ma joyju ele joni faani en tili huso dursi hitani so dubi dursi dubi tati illa ka nay illa ka goddo ma jokka jadde tan daima fa abata fa do be kaaj dum saabi so ngad dum haaji o sahaba be du non non e be ne golleji mabbe aduna bi ata ah joni kan do golli mun hinni waa jangude ko o jangu yan hande jangu do hande o jangu hinno yo golli mu kinno yido golle mum kengi o wara janga jango hono ni en ila akhiri ay non be ngi fa dina ka fu jemti ka warde wana ka sa babbe jemti dina ka warde hay ni woni siyasa jande umar wi fa idha nazaltu sumi jippiki jiitu humi wadda namo bi khabari zalika alyawm e khabaru nyaloma o min alwahyi wa ghayrihi wahyu yatanamu wa idha nazala su jippiki kanko du fa'ala mithla zalika kanko do wada hono kanko no nyendo jippinde wadda kan khabaru fa nazala sahibi al-ansari yawma nawbatihi ni kuppandirdo yam ansari ki o jippi nyende nubande makonde fa daraba babi darban shadidan jamma o wartoy o yotti o fiidamal amgal piide ciatude umar winde o yottinondi fu piide mawde o fiidamal mudum fa qala o yidu kasi athamma huwa o motonna umar yo fazitu denjimi an ko denjini umar wi ama len kanan ke rasan e be anni yorde habude nura sallallahu alaihi wasallam fa e puddi wadande pucci mabbe pade ko woni pade de pucci so ana jaa hono jonkale kaaji e makko nani on jamde be ngade kolde de ngara bi habudi annabi sallallahu alaihi wasallam umar ka huli yalla wana kambe ngari yalla wana ngoru gonati madina fa fazi'tu fa kharajtu ilayhi jaltu min makkah fa qala wa qad hadatha amrun 'azhim fi mawdayni de mudde mawde wadi hande qala umar wi fa dakhaltu 'ala hafsa natu mi hafsa fahmi وي ناتنو مي حفصه دون دون دونك بي فا دبو نور الله صلى الله عليه وسلم بامي انما حفصه فاذا هي تبكي توم ام وي فقلت ميمي طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ودين اني مودون دي ونوتا ناو بو نون كو ادارتا ورن ورن ماون دي مو حديث مانغال نون مودو سن سن سن كيو فايداجي سبي اودو وي مو وي ام نور الله سيري ريو مبي فوند دون جونكا هونو في مودو طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصه ادري سبي اوني بيكو diko debbo adori ta hafsatu yalla nuraado seri on qala ta hafsatu ila adri mi anta o yo anta sey tambe nuraado sallallahu alayhi wa sallam won kudde be keddi be lamdo nuraado sallallahu alayhi wa sallam fa tampindu nuraado borti be fi la adri thumma dakhaltu dum waran surat al ahzab turu sala jib li azwajika in kuntum turidna al hayat ad dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ثم دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويناتني غنولادو فقلت ميمي وانا قائم تيميدو داري ميمي اطل او في جوادك تفك اطلقت نساءك يلا سير ما بين قال نولادو لا مسيري قال عمر الله اكبر اجوني او حديث هولي ا ندو بابو اندال هولي كتفو خبر الواحد ان توغي خبر الواحد كوني خبر الواحد ده اندا او مساله اي دونكي اي فلسفه دون فيلسوف كين كوب غاديم سؤال كلامي انغري جونكا هون جاميني يوغني اي ده حديثاجي احادو اي فوتيلا احادو احادو احادو وندي كو يتاكي متواتر وانا هون غوت فيلي كو غوت دي ماتا كو يتاكي متواتر فو اندا هون سيندو دي متواتر احادو دوم فلسفه كو في غاديم بخاري جوغي تامل مو جاتي ينكرو شافعي وكان هيك بخاري ولا فيك دفتر جاتي جماع العلم احمد محمد شاكر ودينا التحقيق انا بابا احمد طبعا لو بسان كبي جوني مي اندي حديثا مو غوتو ما جيرو ما تاتو فيليفو بانغال اتا ايدوجي مانغال كابي نانغاتاكي سبي تون يقينو دارسي دي نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نيبو غوتو يها نودو ييمبي فادي توحيد سو بي جيبي بي راتيجي مومن ان سو بي تشيلكي بي كابي فلي كا حديثا احدك انا جيبي اتا ايدو غودوف كو وون دليل جونكا حديثا احد ان جيبي دي يو عمر اكي او يها so warti o wari haarni umar wana umar jaba um akiri o yaha darni mun jango so yehi kanko du so umar yehi wari haarni mun kanko do jaba dum holli jaka ahadisu ahadu ko goto haliso o kolni do ana jabe anani ko goto halisa gal o kolni holli mursalu sahabi du ana jabe on hadisu mursalu ko khilafoni mun ko wana sahabaji mun mursalu sahabi wonde so sahabaji wi inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiide wana nula do nar joni kanko sahabaajo laati do koddi do Umar o de o yaano to nula do sallallahu alaihi wasallam sunna do halni wonde wana so warti kiki do halna Umar so Umar filli ki dum nangata no yata ki sina Umar hoto nula do sallallahu alaihi wasallam bo yalla gongano ana fami li hadith o kasi anna taliba la yaghfulu an an-nadhr fi amri ma'ashihi li yasta'ina ala talab al-ilm wa ghayrihi jaka sa talibu huwi aka fati darta aduna ma fi sa talibu anka hunde fu agollata hunde fu andartata sabi yimbe jotti ki hande fa sa da bo andal jaati yi ama ara golla da bo andal ayi ama arni yaada e maho fe su jonka nyende alkomisare nyende aljumare a nyala nyala ni yahan war wallo de jonka bare be maho be yalla ndani ho kemi ma jonka anni walla fiyo be tufeji ma da walla remobe ma ko nandi muudum yogana jaba wiide be ka ka be barke jaati galeedi menga ka kasa nyaagi ki non dunka be mbi am farra wallahi holli jaka da bo andal an haani tawrede golle fa heba jonka jande de jaati no be hinnorade fa wada so onko jogida seeda kan dem buda wawde jangude buda wawde sodo deftere buda wawde sodo de ko lati hono wajibi e maada sabi jew sahabaabe be do Umar ibn al-Khattab be mun budbe sahabaabe fuunam homo foti mo sahabaabe fi sako buramo sona Abu Bakr ibn Siddiq ka dum fuja ka omo yahluumo omo golla kanko Umar wondur ni omo yidi andangal fi goto fotamo yidi andal e jangino nula sallallahu alaihi wasallam li hadisaaji betnode fakitiri kosam dam yari so heddi so hokki modam yi fakitiri dum ala ilmu andal fami jonnon no neddo latori jonka hono dabbo andal fu hana solindade e ko fatori dum ko nyende yahay masalan joni a hande min kaso gonga de balde kam mi mati dum do sadade ñu yaan fi tout fait yalla dañ ko kemi da bo andal ana ngarbi ta ñala e feera tout fait de tere na jangat ona ibn duraydi do darsu ma do sa warti fu jewa darsu do jonka wi en jango jammu non jonka misal ni ngadam ñu jamma ke jonka on dar ba tay idi fu mursay sabi umar jago ton ana faami hen kasi mas'ala mo dunki andal kaani famdi hono ko wiete mas'ala mutawatiru ko jeka mutawatiru so hunde wi amata watiru fu wana hono ko saaka ko yimbe kaali tan ko mutawatiru de mas'ala juuni jew korko onani wi am nuraa serve mum onani halaka saaki ngel kaani umar nuraa lamba yama wi siara jeka dum fenen wana hono wiete tawatiru dum hon dum ana woodi joni non hono joge yimbe nani e mun en yi maani faamina kaza o wori fa jama hala fa heewa yi o wayran afaamina ana joodi afaamina na horani faawi afaamina ngadde boso bonnata korka horoni e ko nande muñen afaami dum joni nde hunde jaka dum wi'ataake tawaturu sira tawe hono ittube dum be fu yo mahsus wallahi mi yiri yitera afaamina joomu wi tan du basi fu wallahi min dum yiri yitera nila akhir de ka lati mutawatir ka hono jonka hono shari'at ni tan hayso heewi anda dum sellata dum wata gollirede nan aya fa joni e de jokki dami kitabul ilmi de bukhari wi babul ghadab fil maw'izati wat ta'limi idha ra'a ma yakrah babul ghadab fil maw'izati wat ta'limi idha ra'a ma yakrah damal al ghadab fil maw'izati tikude wazu yalla joni sone dana wazu ana wawi tikude na wat ta'limi ma andinde sone de janginowo ana wawi tikude na idha ra'a kawana tikir mutlaqan ko so yigi lay hen ma yakra ko waji yalna wawi tikuden don ko wadata wala hadith lay wala hadith hadathana muhammad ibn kathir qal akhbarana sufyan an ibn abi khalid an qais ibn abi hazim an abi mas'ud al-ansari qal qal rajul ya rasul allah la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulan fama ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في موعظة أشد غضبا من يومئذ فقال أيها الناس إن منكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة سند من متصل فايت البخاري وي حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير وي محمد بن كثير جنتني من وي حدثنا سفيان وي سفيان الثوري Sufyan al-Thawri jantanimi kani wadde hono sa Allah jibi nyande wonde hon darsu khas fa ande no cendirten Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna dum num hadisen be kali hono dum hani sendire dan an ibn abi khalid yude isma'il ibn abi khalid on do filiki yude qais ibn abi hazim فهمي قيس فيلك عن ابي مسعود الانصاري يدي ابي مسعود الانصاري ابي مسعود الانصاري قال رجل قال جدي دي سوغي فولي ديوتي كي كو مويتا غوتو او بيندي كاي جاند نون دي فودي بيوتي غورو غودو وي يا رسول الله يا نور الله اني لا اكاد ادرك الصلاه مما يطول بنا فلان ميمي حوساتا نومي هيوتا جولدي mimma yutawilu bina fulanun ko mani junnanta min yoga wiide o hadisa jibikido mi hosata hewtude julde sabi mani ana junna so mo junna ka ndeka ne be hewto daga yata no hosa so mo yaari ya woni hosata hewtude o wi be ni ka hafiz ibn hajar wi o yi yoga dali fa wayi riwaya o jati o wi ni jati hadisa o warti ko woni mana mun de inni la ataakhkharu salat mana mi hosata hewde julde alma mi o ana taadi julde sanne mi yawata warde law sabi sunu wari mi anna darato fa koyde amna faami tampa min dum warata law fa ko heewi so wari mi tawa julde tilki jatti mi doni afani na hono muradu mudum hono khatisu haaji wi la akadu udriku salata mimma yutawilu bina fulanun ko mani junnanta mi فما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو مسعود الانصاري ويمي يي اي نورا صلى الله عليه وسلم في موعظه وعظ اشد غضبا ام بريتكدي من يومئذ لي وعظ او كان نورا صلى الله عليه وسلم او تيكي سن فقالوا يا أيها الناس يا أنو يمبي إنكم منفرون إنكم منفرون هكذا الرواية إنكم أنو منفرون أنترنو أنو أنترنو بيمبي جاتي فمن صلى بالناس كلا جون يمبي هو فليخفف يهويف فإن فيهم المريض نيود أنا يمبي أنا أرسل لي ياتان نجول نيود أنا دونك دارا دي وجاي تاونا انا تامبيرادو كان سي وني مون جيرتير كوي مون ناوتن الى اخره والضعيف لورد انا هن كون ضعيف دي اوكا بنيه مادي دي جاتي لوي وذل حاجه جوم حاجه انا هن موبيل دومي مالانا دومي جون تيمو تو تو وري انا ني دو سوراجي جودي حزباي دي فنا دي مو دي فو انا هن فتنا قوانو او حديث دو ينغران جانغو ديمو تو صلاتو سابي غضب سابي تكر ني ني وني كو ودي رادو كانكو حديثو جون نون dum fu e wonde ka famen nam dum gasata yoga wi yoga yimbe mi musa tawede yimbe be jati njidi yimbe jati cubbi dum yimbe jati dum werata dum en a bismillah en ni njulda do yimbe sappo be ka fummi min kam min njidi njunna nami fa ni ma yalla goddo warata natali mod so goddo wi natali mun andi yalla nawta yoga e ulama en biya sina e alhali goto masalan joni en njulo be ni suudu do en uddi bafal cuki bafal ngal wala garo en non humu fu yani di junene baka goddo wala he nanno se ken julna ta hore mun ken tan dum ka jonka ko wili fu anwa ko wili dum fu anwa wi wadde dum joni hudu won jonka ma hoto woni mahallu shahido wonde ko nulaado sallallahu alayhi wa sallam tikki saabe ko gorko o tanni julde de ko ay nulaado sallallahu alayhi wa sallam tikki sanne ay fa joni en garan jangude hadith goddo mo tikki e mudum kasi so en jangi den don hadith dudo fu ne ka en garan halde ko ulama en kali tikke ne insha Allah حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال عرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذيب حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد المسندي جنتنيمي اندو قالوا يحدثنا ابو عامر وني عبد الملك قالوا يحدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن اندو في لك ربيعة بن ابي عبد الرحمن ربيعة بن ابي عبد الرحمن وني ربيعة الراي مكان هذا من يندو درس بيتي دو عن يزيد اندو في لك يودا يزيد مولى المنبعث ديم دينات المنبعث ما مولى نهي معناك عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ساله رجل غرف غدو لمديكي نولا صلى الله عليه وسلم عن اللقطه كوي هويري سا هوكي هوند لقطه ولقطه ولقطه ولقط ما لاقط قد لقطه في اللغه دي عن اللقطه كان لي لغه ري بودي جونكا هون لولو دهن نون لقطه او manda sa hocci humude belamdi nula rasulullah alayhi wasallam hadith o sabi tikkude e wazuni waddi modode hala jonka hono koy hoyri se do hocci humude kite mudum e masalaji mum e ko nandi mun dun ka e damal timmugal non bukhari na wara waddude gal inshallah nen non nyaddo de lamdi non nula rasulullah sallam sa hocci jonka humude hoccande nula do wi i'rif wika aha anda kabbongol boggongol aw qala wi'aaha ma du o wika kongol jati wa ifasaha ma ifas ifas anwi embasu he ka kol fu fesso nan guru non wi ifas anda jonka embasu ba jonka botore summa arifaha sanatan jeena dum hitande masalan joni yiwi do a jaho tagal seno a hocci e poso kalisi anen alimi ya tawi jonka wina debbe anen a yeenan hitande yawa poso o anda noni makko anda jonka seenu jun futi woni hen ila akhirih ثم عرفها سنه نايين هيتان جونكا هون ندي يينيرتا ياتا غيرالو جوناجي مون ديبي ماجي دي ayi an joni masalan bete beteo bete alkhamisare hande ayi an yalla bete alkhamisare hande yo kala lewrunu nyalande homo hunde mani majjani nokumani fati bi akalisi fati bi akange fati bi adum ila akhirih homo hunde majjani le hitane di fu jonka seda seda fu hande wasilaaji goddi an ngoji di ngalande hono radio ngaji gordi fm a jonka wattu jonka le journée ma ko nandi mudum nonno sa yeyni dum hitande summastamti' biha dambi torda dum ka so naggeno mako non ila akhirih fu so hitande a yeyni amma ita fu ada wawi dambi torda don wawi noftora de jonka fa in jaa rabbaha so joomu wari non fa addiha ilayhi totta dum fa de mu so joomu wari non sa nyami dum tiriki mana tan a wawa nyamde dum so hitande ka hibbay so hitande hibbi an dagi nyama sa nyami so joomu wari tiriki wala ko nyama so joomu matam a yobantu qala o wi fa dallatul ibli majjunga e gelo ne so do hocci gelo ban hay do won do la do tikki fa ghadiba nula do tikki hatta ahmarat wajnatahu fa gabbule makko de ihmarat ngojji khaddu e wajnatu goto fu yene ka bugum yeto nandi wajnatu woni jonka hono do do khaddu do ga do yete wajnatu hatta ahmarat wajhuhu aw qala ahmarat wajhuhu ma ihmarra aw qala ahmarra wajhuhu ma yasgu wajidu fa qala nura do wa ma laka wala ha hudu wadani ma so wadani ga doni ko bi'atin hudum bilima e magga ngelo banen hocci wala ladde je yo ci ngelo baka wala ngelo baka le ladde toni je wa ma laka wala ha ma'aha siqa'uha wa hiza'uha e nga wondi sumalle magga e nga wondi pade magga ko woni sumalle wade yaran ndiyam so ngelo ba yari ndiyam wada zaman to hesingina india ko woni pade de dude koyde de jonka ana janwi on bawi yaade nokkuje do weldum en fu taridul ma'a wa tar'a ash-shajar enga jergo ndiyam enga dura ledde fadarha hatta yalqaha rabbuha selnga gila joni fa jomi ga hore mak gelo ka selay hocce jati wadda mushkila sabi son darto yama tawa ma wala ton jom hebi mushkila o yifa dallatul ghanami majjungol e damuline o wi laka awli akhika aw lidhib damu dol ka sa hocci dum ma anje ma saki kama ma goddo wari be min ma lidhib ma sund ka dum wana hakkuni hono gelle gelle hono nokkuje men de ma ko nandi mun de le ferro ladde yolo mbere sunu do hucci damulo to ka yeynu gol wala to ka nyamanta wulle ladde wi'a do ha kite ji goddi anan kasi lim lim nudu insha Allah je bi ngaran halde dum to damal lu qadatu to insha Allah حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن اشياء كرهها فلما اكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من ابي قال ابوك حذافه فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبه فلما راى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل o wi haddathana muhammad ibn al-ala muhammad ibn al-ala jantani min hono o sanadu wari no gattade o wi haddathana abu usama abu usama ta jantani min muhammad ibn usama عن بريد يودي بريد عن ابي برده يودي ابي برده ابي برده وبي ابو موسى الاشعري انه يا عامر عامر بن ابي موسى عن ابي موسى قال وبي سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم اليس هذا هو الحديث وبي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عن اشياء كده كرهها نلا دو وني نلا دو وني لم ديد e ana jeehen lamdeere hon jonka dargal en ko nandi mun hen dargal darato dinura lamdi no sallallahu alaihi wasallam yila dum falamma uktira alayhi ni dum hebbina e makonde ghadiba utiki kanko no sallallahu alaihi wasallam sabi lamdaade de kudde kudde nafta ne dum haysa jeewi modiba be jogana wala lamdo kudde de fayda fu wala e mun dum hu fu nafata yim rawando ashabul kafi en no hen no wi inna annabi musa hono wiete di ko nandi mudum thumma qala lin nasi nuradu en yimbe saluni amma shi'tum lamde kanko muy dum تيوتيك قال رجل غورو غدو يمن ابي هو وني ابا غورو غدو يهم ريمي دو قال نار ابوك حذافه وان عبد الله بن حذافه وحذافه وني بام فقام آخر قدري من أبي يا رسول الله هم وني أبا ضامي أوني سعد بن سالم وي أبوك سالم مولى شيبة وري تفسير مقاتل جو قدر وري هم وني أبا نرادو إندي قدر كوانا أبيكم وأنترتيو. فلما رأى عمر أن عمر بن الخطاب يينو ما في وجهه كوني وجهه نرادو يتكركو قال أوي يا رسول الله يا نرادو الله إنا من أن نتوب إلى الله عز وجل من أن توب فادي الله عز وجل أي عمر وي من توبي الله هون فوق سب بنت تكر ما أن نرى صلى الله عليه وسلم إن غران جنگو ده حديث غرو وسناء وفي يكوبي ما قطف أجوني دمان غال جنگو ده جوني غال بخاري وري ترجمة ما قال ده باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره وانكو هيد دي كسي قولاتي وزيفا جمو بكو هالا كان لوني هيتا قول هيتا ده كوني يمب toko haala haala tikere nem kanko bukhari de wonno tikere hadama so ana ne do hito la bil qadi hina yaqdi wa huwa ghadban sa kito da hakuni yimbe tikko do ka fu daga ta kito da hakuni mudume tabi kito to do yembirama wakati tikki o so tikko do tan fati hito daga ta ko de wonno ulama o empani alla o tikere ne ala tashwish ana jiba hakkile mun mi hunde fu ko jiba ta kine do fu so wari daga ta ko hito sayo mango en suno mango ya nyew ya ko nan di mudum fuso anay ma wawa hitata ay den non neddo so bazo todo ma jenginowo ana wawi tikkude kaso kito todo gasata tikkude hudum sendi dum den dum fune sariya Allah neddo halata li hen ko sendi dum de bazo todo joni sino o wada hore makko galiban honno o tikkudo ni sabi maqam mo dari o kubinowo himbe non أي إن الله صلى الله عليه وسلم ولي حديث هذا صوم ورد خطبة كأنه منذر جيش أسيكن جيرنو وكونو هنو جيو ورقو أني ورفايانا إن جين دي بيبي آيان دين تيا صبحكم ومساكم وهو نيوان وهين نيوان أفهمي أي يرنيني عندي نو ودو عندي نو ونون أي بخايف تنجيري وي إذا رأى ما يكره وانا سوء جنجين تفتكتو سوء يي جونكا هنو كتكين تامو أي إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهمي هنو بونغول فامو ومن يرى يعني بارد ويعني بوتو يعني انه اسم مبني لا يظهر فيه اعراب بامو للوصل همز سابق لا يثبت لانه اسم همز وصل امتاك وروي لانه اسم بلا داب انك فهمت في هون نيه كوبن هون نيه انا واي بلا داب هون دونك فصاب همز وصل لي وكيف فر امنا لانه اسم مبني لانه اسم يته هون ني انا هيوي دو سو طالب وادا ما نون يكون ادعى للقبول متان دي برسا جابو دي برسا فهمت mo ma jahi e ma hunde fu an heewi ko pamande ko sabse da bayil tamasangal wakati fu adayi ni andani masangal hani warrede ni ko nande mo nan ka dum yalzimaki ne do fudi dum luttondiri al hali hono jangobe hono jango fu ne do bernata hakimu kisso non dum ka ngaran haltu damal to o ka wawa on so wi ama de nula do sallallahu alaihi wasallam hitiki e tikkere hono ko joni ko mi ko joni ko wana kiten mais feysu biide dum tikkere feysu biide dum yo kiten non nula do wobbe galta seminura do maasum non o deena so tikki tikkere makko de hay hunde bonata e kite makko nulado tikki o yarrake fu gotum e halde gon tan nulado sallallahu alaihi wasallam ne sere tikkude tan tan wayitoto benen ko haali ko hana halde babu man baraka ala rukbatayhi inda al imam aw al muhaddith joni damal man baraka on jusudo doni on kofido ala rukbatayhi yakupi mudidi inda al imam nuku horejo dina awi al muhaddis ma nuku dunki hadis sa wari kofada yaso mabbu ma jati yal dum ara gasana e bangal niti don ko odo li odo hadis hadathana hada sharh tawbih hadathana abu al yaman qala akhbarana shu'ayb an az-zuhri qala akhbarani anas ibn malik anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kharaja fa qama abdullah ibn hudhafa fa qala man abi qala abuka hudhafa thumma akthara an yaqula saluni فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا فسكت قل لي أنا واي وارد سبي حديثا من جنجل انجوني وهن أني وارتر الرجوني لأن الله صلى الله عليه وسلم لم دي كم سوين بكدي اللم دوس عمر ماتي وتكيني عمر كفي دو كفي مؤمن يا سمك كن كن الله صلى الله عليه وسلم سوتي ان دقتا كفو نلا دوي ان غسطا نيب خوفو يسو نيب انكي nuno so humude dagiji e bangal hon dum la budda jonka dum dago so ton mutlaqa bani aji o hadisa joni o holli qural mangal wonande umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa hadis sabi Umaru kanyum woni ko fiido so haali jonka hono ko haala ko ko sabi de fa o leedi kino o anda hono ko haala ko o andina nura sallallahu alayhi wa sallam hono ko haala ko dum hana haalede ayi sabi ko wadi non ko dum nafi sabi holli lamdi di wana beegede nura sallallahu alayhi wa sallam beegaaji gufude be non so tay beegede non sabi ko Umaru wi mo kanyum tuubi ko o jaaboto mo ka dum ka o jaabaaki o deggini jafani bismillah رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وي كانكو ابن الملقين لي لشرح البخاري توضيحته افهمي وي وبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه ادب من وي دم يونيدي عمر اتدند نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الاسلاميه يا الله يؤذي فتي دد فتر نولا دو وان نولا دو كو متر دم سوحالكو وقد ذكى دو تبي من بانغي دو كو عمر ودي كو نفي سب نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجينيك يو ايت غدي غدي تو طبري تو وي فسكن غضبه لان عمر فلم يظلم موفقا في رايه عمر بن الخطاب وهري ابدا era ayu makko don hakkile ko yiti hakkile makko funde ko yiti hakkile makko fo kawrin dina do ngenya yantiqul o hal ngonga bangane demgal Umar ibn al-Khattab hay o woni mushi en be jannato ne yoni babu man a'ada al-hadith thalatha li yufhama anhu fa qala ala wa qawl az-zur fa ma zala yukarriruha وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل بلغت ثلاثه فاجوني كتاب العلم كود جونكا هونو لاتي دي جونغي دي اندال بخاري وي قال دمل من اعاد الحديث ثلاثه بلتي دو حديث لا بيتتي ليفهم فافامي عنه يديم يوني كو وادين قال دو دمل دي فا هولا نواي فلسلين دي هوندي فا ييمبي فام لي جوغي مودي بابي امين جينغي بي مين هونو سو جينغي ديوت لوغا ام فا ناندي مو بيانت بيتو لا بيديت kudartuma o tiliki be garta be bi'en lawol gosol kasi sa jeyi joni dum labi tati kibbin ay li yufama anhu fa fami nino dem na andi de kudde an jogi aslu dum hon mo wolba be garta de kudde ni en jogi aslu le mo wolba en jengi mi won wado bini sa waddi jonka baytuji mata baytul fu masala joni baytuji ma jeddi a jango baytul fu mi en labi diti fa yotto yo so yottiki be ngertere ne rande wonde kasi de watere watere an tati de kibbi dan holli nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wada hono jonka hono e jinsu den don hunde ayiko ana jeya hen ala wa qawlu zur fama zala yukarriruha o hadith on warata shahadatuhu ka bukhari wadday mo fu donde wonno wana hadith o fu haaja holli tan nura do heddiki ana wartira qawlu zur sey belam dikim ko kanko nura rasulullah alaihi wasallam an akbaril kaba'ir hadiso bukhari wadi mo do ta'liq ka waran wadde mo waslatu shahadat no wardi de be minu la rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sahaba bi ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir o do njidi mi hamra on ko buri fu mawnu de zunubaji mawdi salatan la bi tati o wi non be bi bala ya rasulullah na'am mi njidi ka na mi nyanira ba Allah o wi al ishraku billahi wa uququl waliday rentinde Allah tana e luttude sara e mundido wa jalasa wa kana muttaki'a o joodi tawi o bahinodo fa qala o wi ala wa qawlu zur kanyum e halde pene o heray o mo war wartira dum hatta qulna laytahu sakat fa yim bi jalla o deji e joni o lafu joni nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wartirima le no li nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wartira hadith kiki ibn umar du wi o wi nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi nyande hajjatul wada'id do halanno yimbe ko haliko o wi hal ballaghtu yalla mi yottinina la bi tatum ya ala hal ballaghtu ya na'am allahumma fashhad on jingo makko sappi do wala woni do wi allahumma fashhad allah siyada den holli nura do yottini fa labi hay humde wala ko suuri so fami ay do jonka hadith o do kazalika yi hal la bi tatum ya ala hal ballaghtu حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. بخاري حدثنا عبدة وهي عبدة بن عبد الله الصفار جنتنيمي وندوي حدثنا عبد الصمد وندوي عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد جنتنيمي حدثنا عبد الله بن المثنى عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك جنتنيمي حدثنا ثمامة بن عبد الله كانكم مثنى ثمامة جنتن أمو أيو بفاني مكو كانكم عبد الله بن المثنى أيو عبد الله بن المثنى وأنا ثمامة بن مبمكو ثم ما تقول بفاني مكود سبيكم كو أبيكو عبد الله بن أنس وني أبمون ثم ما ربي عبد الله بن أنس وني أبمون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ولاتيما إذا سلم سأسلمني سلم أسلمنا ثلاثا لا بتج وإذا تكلم بكلمة سؤالي كلمة دو أعادها أورترا ثلاثا تج فامي أي وحتى تفهم عنه ففامي سبي رواية وريت الترمذي حاكيهم تو حتى تؤقل عنه فامي ثم سابي سو فمني وانا هون مطلقا دي اهالف اهالا تتي دي وانا مطلقا دي اسلمن دو فو اسلمن تتي هون جونكا هون كان وردي دوني هون جونكا كان او جوني كوبري هيرد كان فو يو يلزم كون نو تا وانا نو دوك ا كوبري هيرد كو حديثا دي كل نور صلى الله عليه وسلم اسلمن تتي دي سو او ودي او دوني يب مثلا جوني او داري دمال دو اسلمن او دوني اسلمن فاي بلا بي تتي ويا هادوني ما لا بي تتي دي wana son dari ki do damal do tawi di njoddo do assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wana do ni murado e hadiso do ka san ni de wotri benani tan khalas hi hadathana abdatu ibn abdullah hadathana abd as-samad qala hadathana abdullah ibn al-muthanna qala hadathana thumamah ibn abdullah an anas an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana idha takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama an وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة وحديثه من يوم الجون أوكي من أنا أبوه قط ما لا جون كسو سلمني أجيم بي سلمنا الإمام الله بتجي حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر كان يكون كفويت سبحان الله